ماشيك معايا عشان غاية ما تلزمنيش والكف غيري تشوف غيري ما تلزمنيش يحرم علي الخسيس ما عرفه كل ما نعيش لو كان حياتي بإيده يحلف ما نعيش يلي ما بكتش على حالي وانا عايش وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش وصاحب البستان لا سب ولا عسبي كسح وهلاس يسب الناس والعسبي لو كان من الاصل طاهر كان يبان على الفرع العرق ده الزاد بيوصل لسابع فرع والمنبت الحر بيزخر ويكسي الفرع ونسوس الفرع يبقى الجزع ملعوب فيه بيكون العالم احسن والعلم له قيمه ولو ان الادب احسن والاب لو شهم تطلع ربته احسن والابن لو عق باللين تكسبه احسن وجرك السو لو عز يكون احسن والصاحب اللي ما ينفعش في يوم ازمه ملوش لازمه وتبقى قلته احسن Thank you. قاصد بقالا زمان. حتى الطيور رشاد قاصد بقالا زمان والنجم فوق في السماء النجم فوق في السماء سابح في بحر حنان والفجر غايم وناي الفجر غايم وناي بين أذان وأذان ولو حبيبي وزماني دار وتعبني طبخت محتار وكتر الفكر تعبني وخلي قاسي عليا ليه وتعبني الوقت غدار وزماني دار وتعبني صبحت محتار وقطر الفكر تعبني وكل قاسي عليا ليه وتعبني صبر احسن دوا يا قلبي عيش مرتاح حب اللسان حلو بيخلي الضمير مرتاح لابد في يوم غيجي في الزمن وارتاح وداوي الجراح وعاتب كل ساحبني Thank you.